قصص جحا البرميلان. قال أبو الغصن جحا: طالما نهيت الضحاك عن المزاح وحذرته عواقبه وضربت له الأمثلة فلم يرتدع، طالما حذره أصحابه أن يكف عن معابثتهم ويقلع عن السخرية بهم فلم يزده تحذيرهم إلا عنادا، وقد غلى الضحاك في مزاحه وأسرف فلم يكد أحد يسلم من لسانه، وله في هذا الباب فنون وغرائب. رأيته ذات يوم على شاطئ البحر مع صاحبي سعيد وعثمان، وكان يعاونانه في سوق الشطار، وكلاهما فيما يعلم الناس خاتل كيذبان. فابتدارني الضحاك بالتحية ثم قال لصاحبيه متظرفا: سمعت الناس يتحدثون عن سعة هذا البحر ويقولون إن السفن لا تبلغ شاطئه الآخر قبل شهر، وإن العين لا تستطيع أن تراه وتبلغ مداه، فهل تصدقان أيها الصديقان أنني أرى على الشاطئ الآخر عجوزا تخيط ذيل قميصها أمام نافذة بيتها؟ فقال الكيذبان الثاني: صدق، وإني لأرى هذه السيدة وأسمع صوتها وهي تغني مسرورة فرحانة. فقال الثالث: وإني لأرى الإبرة تقع من يدها الآن وأسمع صوت الإبرة وهي تسقط من النافذة فتبتلعها الأمواج. وبعد قليل قال الضحاك لصاحبيه ممازحا: أتريان النملة الصغيرة الواقفة على شرفة بيتها؟ فقال أولهما: إنها تخطب جماعة من النمل. وقال الثاني: إني أسمع خطابها وهي تحدث رفيقاتها ولكني لا أفهم ما تقول. والتفت إلي الضحاك ساخرا وقال: لعلك ترى النملة يا أبا الغصن كما أراها. وقال السعيد مداعبا: ولعلك تسمع صوتها كما أسمعه. وقال عثمان متهكما: ولعلك عارف بلغتها ومفسر لنا ما تقول لأخواتها. فقلت وأنا أتظاهر بالجد: كيف لا وأنا بلغة النمل عارف خبير. فسألوني متعجبين: وماذا تقول النملة يا سيد العارفين؟ فأجبتهم على الفور: إنها تقول: ألا لعنة الله على الكاذبين. حلم الضحاك. والتقيت الضحاك ذات يوم في حفل حاشد، وراح الضحاك يسخر من أصحابه ويتنادر عليهم جاريا في سماجته على مألوف عادته. ثم التفت إلي ساخرا وقال: لقد رأيت أمس في منامي حلما عجيبا، فعرفت أنه يضمر السخرية بي ويريد أن يضحك أصحابه مني. فقلت: ما أظنك رأيت أعجب مما رأيت أنا. فقال: وماذا رأيت أنت؟ فقلت: سأخبرك بما رأيت بعد أن تقص علي رؤياك. فقال: رأيت في منامي أننا نتنزه في بعض الحدائق، فرأينا جماعة يغنون ويعزفون، ولمحنا في العودة بعض اللصوص، فخشينا أن يصيبنا منهم أذى فأسرعنا بالهرب، وبحثنا عن مخبأ نأوي إليه ونستتر فيه، وتملكتنا الحيرة، ثم رأينا برميلين فاختبأ كل واحد منا في برميل، وصبرنا حتى انصرف اللصوص فخرجنا آمنين. وهنا التفت الضحاك إلي مستغربا وقال: لقد رأيت أغرب مما رأيت يا أبا الغصن، رأيت العسل يسيل مني والقطران يسيل منك، وأدركت أن البرميل الذي اختبأت فيه أنت كان ملآن قطرانا، والبرميل الذي اختبأت أنا فيه كان ملآن عسلا. رأيتك غارقا في القطران ورأيتني غارقا في العسل. فغلبني الضحك فانتبهت من نومي متعجبا مما رأيت. حلم أبي الغصن. ثم سألني متخابثا: فماذا رأيت أنت؟ فقلت متظاهرا بالدهشة: أليس من عجائب الاتفاق وغرائب المصادفة أن أرى هذا المنام العجيب كما رأيته أنت؟ ولكنك انتبهت من النوم قبل أن تنتهي القصة فلم تشهد بقيتها. قال: وهل القصة بقية؟ فقلت: إن البقية هي أعجب ما فيها. بعد أن خرجت أنت من برميل العسل وخرجت أنا من برميل القطران، تملكتنا الحيرة، فلم نستطع العودة قبل أن ننظف ثيابنا من العسل والقطران حتى لا نصبح مجالا لسخرية من يرانا. فاجتمع رأيانا على أن يلعق كل واحد منا ما علق بثياب أخي من البرميل الذي اختبأ فيه، وما زلت أنا ألعق العسل وتلعق أنت القطران حتى طلع الفجر. فانتبهت وأنا شديد العجب مما رأيت في المنام، وهنا استولى الضحك على الحاضرين وأفحم الضحاك، فلم يفتح الله عليه بكلمة واحدة. جاذب الكرسي الهارج. فانبرى أحد الحاضرين معقبا على هزيمة الضحاك وقال: لو عقل المازحون وتدبروا عواقب ما يصنعون لكفوا عن العبث والمزاح، فرب مزحة واحدة جلبت على صاحبها ما لا قبل له بدفعه من المصائب. ولعل أعجب ما سمعته في هذا الباب قصة سمعتها منك يا أبا الغصن جحا منذ أعوام فلم أنسها إلى اليوم، فسألناه أن يقصها علينا فقال: نشأ الهارج في سوق الشطار، وكان كل عيبه أنه لم يكن يكف عن المزاح والعبث والسخرية بمن عرف ومن لم يعرف، وكان الخليفة يرتاح إلى دعابته ويتفرج بها كلما ألم به ضيق. واستدعى الخليفة وزيره ذات يوم، وكان الوزير على العكس من الهارج مثالا للصرامة والجد والقسوة والحقد، فلما أذن الخليفة لوزيره بالجلوس جذب الهارج الكرسي فوقع الوزير وسقطت عمامته، ثم أسرع بالنهوض وهو يكاد يتمزق من الغيظ. وهم الوزير بإظهار سخطه لولا ما رآه على وجه الخليفة من تشجيع وتدليل لهذا المازح الثقيل، فكتم الوزير غضبه وتصنع المرح وراح يجاري الخليفة في ابتهاجه ويكيل الثناء والإعجاب بما تفرد به الهارج من ظرف ولباقة وخفة ورشاقة. مؤامرة الوزير، وأسرها الوزير في نفسه وأقسم لينتقمن من المازح الثقيل وليعاقبن الهارج الرذيل، وأعد لذلك خطة ماكرة تشفي غليل نفسه السائرة. وراح الوزير يتربص بعدوه حتى أمكنته الفرصة منه. سأله الخليفة ذات يوم أن يقترح عليه اسم وال يصلح لبعض الولايات النائية التي ما تواليها، فقال له الوزير: لقد عرف أمير المؤمنين في خادمه الهارج الأمين ما تميز به من الطاعة والولاء والإخلاص والوفاء، وقد عاش في ظلك أعواما لم يدخر في خلالها جهدا في مسامرتك والتفريج عنك وإدخال البهجة على نفسك، ولقد عودنا أكثر من تولوا شؤون هذه الولاية البعيدة أن يثوروا بين حين وآخر وأن يتمردوا على الخلافة كلما استتب لهم الأمر وأنسوا في أنفسهم القوة، وهذا رجل من صنائعك وليس يشك أحد في وفائه وإخلاصه، فهل يستكثر منصب الولاية على مثل هذا الناصح الأمين؟ فابتهج الخليفة بهذا الاقتراح وأمر بتولية الهارج في الحال بعد أن أفضى إليه بكل ما حدثه به الوزير المستشار الماكر. ولم يقصر الهارج في شكر الوزير على ما أزداه إليه من صنيع، واستنصحه قبل سفره، فزوده الوزير بنصائحه الغالية وأهدى إليه فيما أهدى مستشارا يعاونه في تصريف الأمور تخيره من أخبث من أنجبته سوق الشطار، ورأى الهارج فيه رفيقا من رفقاء صباه، فانخدع به وأخلد إليه بثقته واتخذه ناصحا ومشيرا، ولم يخالف له نصحا ولا تدبيرا. ولم يشرف العام على نهايته حتى زين له مستشاره أن يستقل بأمر الولاية بعد أن أوهمه أن يد الخليفة لن تصل إليه لبعده عنه، وما زال يغريه بالانتقاض والثورة ويزين له التمرد والغدر ويمهد له الأسباب والوسائل حتى أقنعه. واجتمع رأياهما على أن يعلن الهارج الثورة ويرفع راية العصيان متى عاد من زيارة الخليفة بعد أن تنقضي أيام العيد، ولم يتوانى الوزير في إطلاع الخليفة على نية الهارج والإفضاء إليه بأخبار ثورته يوما بعد يوم، وهكذا نجحت المؤامرة. وقدم الهارج مع الوافدين من الولاة لتهنئته بالعيد، ففاجأه الخليفة بما اجتمع لديه من الأدلة على خيانته، ورأى الهارج أن أمره وضح وسره افتضح وخيانته ظهرت ونهايته اقتربت، فغلبه البكاء والندم واشتدت به الحسرة والألم، فهوى على قدمي الخليفة يقبلها متذللا يلتمس الصفح والغفران، فلم يلق منه غير التحقير والامتهان. واقترح الوزير على الخليفة أن يأمر بصلب الهارج في أول أيام العيد في باحة سوق الشطار لتشهد مصرعه أسرته وأهله وصحابته وعارفه. ورأى الوزير غريمه واقفا على الكرسي والحبل في عنقه، فاقترب منه ثم همس في أذنه وهو يجذب الكرسي شامتا: أيها المازح الغبي، هكذا يجذب الكرسي. قصة اللحاف. والتفت إلي صاحبي قائلا: بربك إلا ما قصصت علينا طرفا مما وقع لك في سوق الشطار. فقلت: ما أكثر ما يقال في هذا المقام. فقال أحد الظرفاء: أنا أقص عليكم أعجب ما أعرفه من طرائف أبي الغصن. قال: كنا ثلاثة من الوافدين على سوق الشطار، وقد اكترينا حجرة صغيرة لنبيت فيها، واشتركنا مثالثة في شراء فراش ننام عليه، فاشترط أبو الغصن أن ينام في الوسط، فما كان أهونه مطلبا وأيسره مأربا، وما كان أسرعنا إلى قبول اقتراحه وموافقته عليه. ثم انقضى الصيف وجاء الشتاء، فلم يبق لنا بد من شراء الغطاء، فأبى أن يشاركنا في ثمنه لأنه في غير حاجة إليه فيما يزعم، واضطررت وصاحبي إلى أداء ثمن اللحاف مناصفة، وتكشفت لنا حينئذ براعة أبي الغصن وبعد نظره وسعة حيلته. كان صاحبي يجذب إليه الغطاء عن غير عمد، أو أجذبه أنا إلي فيتعرض أحدنا للبرد، على حين يبقى أبو الغصن في كلتا الحالتين موفور الحظ من الدفء والسكينة والراحة والطمأنينة. فقال: كيف لا أذكرها وقد ذاعت أخبارها بين الناس؟ وقال آخر: لقد اختلفت رواياتها وتعددت، وآن لنا أن نعرفها على حقيقتها، وهنا تمثلت لي حوادثها البعيدة كأنما وقعت ليلة أمس. فقلت: لقد كانت ليلة من ليالي الشتاء القارسة، وكنا نعتزم الرحيل في فجر الغد، فلما انتصف الليل استيقظنا على صرخات مزعجة وجلجلة صاخبة وأصوات جماعة من الشطار يشتجرون بالقرب من حجرتنا ويتصايحون، وكان صاحبي متعبين لفرط ما كابداه طول يومهما من عناء وجهد، فطلب إلي أن أخرج لأتعرف جلية الخبر، فرجوتهما ألا يشغل خاطريهما بما لا يعنيهما، فأبى عليهما الفضول إلا أن أخرج، ولم أر بدا من تلبية رجائهما والإذعان لمشيئتهما. وخرجت بعد أن تدثرت بلحافهما اتقاء غائلة البرد، وأحاط بي الشطار، وحميت المشاجرة بينهم، ثم شكلني أحدهم فوقعت على الأرض، وسرعان ما خطف اللحاف الشطار وركنوا إلى الفرار. فلما عدت إلى صاحبي سألاني في مكان الخلاف، فقلت: على خطف اللحاف. الخطيب البارع. وقال أحد الحاضرين: ما أنسى لا أنسى كيف أتمر جماعة من الشطار ليورطوا أبا الغصن في الخطابة، ثم يتنادروا عليه ويسخروا به، وكيف تظاهر بالإذعان لمشيئتهم، فصعد إلى المنبر وقال: أيها الناس، أتعرفون ما أقوله لكم؟ فقالوا في صوت واحد: لا. فترك المنبر متظاهرا بالغضب وهو يقول: ما دمتم تجهلون ما أقول فلا فائدة من نصح الجهلاء. ثم أتمروا به ثانية واتفقوا على أن يجيبوه في هذه المرة بعكس ما أجابوه به في المرة السابقة، فصعد إلى المنبر وابتدرهم قائلا: أيها الناس، أتعرفون ما أقوله لكم؟ فأجابوه على الفور: نعم. فقال لهم وهو يتظاهر بالدهشة والعجب: ما دمتم تعرفون ما أقول فما الفائدة من تكرار ما تعرفون؟ فلما كانت الثالثة اتفقوا على أن ينقسموا فريقين، أحدهما يرد عليه بأنه لا يعرف والآخر بأنه يعرف. فلما ألقى عليهم السؤال قال جماعة منهم: لا، وقال الآخرون: نعم. فقال لهم ساخرة: لا حاجة بكم إلى خطابتي، بعضكم يعرف وبعضكم لا يعرف، فما حاجتكم إلى جحا؟ فليخبر عالمكم جاهلكم. وهكذا تم له الفوز عليهم والغلبة في المرات الثلاث. نابش القبور. ومما ذاع من أخبار أحد الشطار أنه عرف رجلا من أهل البصرة أراد أن يتزوج بنت عمه بعد موت أبيها طمعا في ثروتها الطائلة، فأبت الفتاة أن تتزوج، فاغتاظ منها غيظا شديدا ووقف حجر عثرة في سبيل زواجها، وكان لسوء حظها وصيها وولي أمرها، وكان آخر من خطبها سيد من سرات العرب، فرده ابن عمها البصري كما رد غيره من قبل. وخرج البصري إلى الحج في هذه السنة، فمات على مقربة من البصرة ودفن في تل قريب من الجبل، وخلى لبنت عمه الجو فتزوجت السيد الذي كان يخطبها. ورأى الشاطر جماعة مسافرين من البصرة فعزم على سرقتهم وصبر عليهم حتى إذا ناموا فاجأهم وانتهز منهم غفلة، وفطن القوم إلى حيلة الشاطر فتكاثروا عليه وضربوه ضربا شديدا وجردوه من ثيابه وتماوت الشاطر فتركوه وهم يحسبونه قد فارق الحياة. وكانت ليلة شديدة البرد فلم يدر الشاطر كيف يصنع، ورأى الشاطر قبر البصري على مقربة منه فآوى إليه يلتمس الدفء بعد أن نزع لوح القبر واحتفر فيه سربا فدخل فيه ثم سد عليه باللوح. وكانت مصادفة عجيبة أن يمر زوج هذه الفتاة بهذا القبر، فما إن رأى قبر غريمه البصري حتى زين له الغيظ والحقد والكراهية أن ينبشه، والتفت إلى رفيقه قائلا: والله لا أنزلن قبر هذا البصري حتى أنظر هل يحمل الآن بنت عمه ويمنعها من الزواج. وسمع الشاطر صوت الرجل فعرفه، وأسرع الشاطر إلى اللوح الذي غطى به القبر وقلعه، ثم خرج عليه بالسيف من القبر وصاح قائلا: نعم، والله أحميها وأمنعك من زواجها. فوقع الرجل على وجهه مغشيا عليه لا يتحرك من الفزع ولا يعقل من الخوف، واستولى الشاطر على ناقته وما عليها من متاع وثياب ومال. وكان الشاطر يسمعه بعد عودته إلى البصرة وهو يحدث الناس بما جرى له، ويقسم إن البصري الميت خرج من قبره وعليه كفنه وفي يده سيفه ومنعه من الزواج بها، وإنه رأى ذلك رأي العين ولم ينج منه إلا بأعجوبة. وكان الناس يتعجبون من حديثه، فعاقلهم يكذبه والأحمق منهم يصدقه، وكان الشاطر بطل هذه القصة يضحك ساخرا. الشجرة المسحورة. ومما خلفه لنا الرواة من مفاجآت هذا الشاطر أنه خرج إلى الصحراء ذات يوم يبحث عن شيء يسرقه، واشتد الحر فبحث عن مكان يستظل به فلم يجد إلا شجرة واحدة ليس في طريقه غيرها، فلما اقترب منها رأى رجلا يسير على حمار له فصبر عليه حتى دنا منه، فقال له الشاطر: أيها الرجل، أتسمع؟ قال: نعم. قال: إني أحذرك هذه الشجرة التي تريد أن تستظل بها، فإن الحمير وسائر الدواب إذا اقتربت منها غاصت قوائمها في أرضها وانخسفت، فهزئ الرجل بما سمع وصبر عليه الشاطر حتى إذا نام سرق حماره وخبأه في مكان بعيد، ثم قطع طرف ذنبه وأذنيه وغرسهما في الأرض. وصبر الشاطر على الرجل حتى استيقظ من نومه فرآه يتلفت في كل مكان باحثا عن حماره مقتفيا أثره، فبينا هو كذلك إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذنيه فتملكه الفزع والندم، وقال وهو يسرع في الهرب: لقد حذرني الناصح الأمين فلم أسمع لتحذيره ونصحه. وظل يجري خوف أن تخسف به الأرض كما خسفت بحماره حتى غاب عن بصره، فاستولى الشاطر على ما بقي من متاع الرجل فحمله على حماره. كميش الأحمق. فعقب أحد الحاضرين على هذه القصة قائلا: أين هذا من قصة كميش الأحمق؟ فسألوه أن يحدثهم بها فقال: لقد عهد إليه أخوه الربيع بفرسه الأصيل ليأتي به أهله، وكان فرس الربيع مضرب المثل في الأصالة والسبق، كما كان كميش مضرب المثل في الغباوة والحمق. والتقى كميش في طريقه داهية من دهات الشطار، فقال له الشاطر: يا كميش، هل لك في صيد يغنيك ويملأ بيتك مالا وذهبا؟ فقال له: هذا مطلب عزيز، فمن لي به وكيف أصل إليه؟ قال الشاطر: لو طاوعتني لضمنته لك. فقال كميش: لك علي السمع والطاعة. قال الشاطر: هاك ناقتي فاحرسها، وهات فرسك لأصطاد عليه، وانتظرني في هذا المكان إلى هذه الساعة من غد. فانخدع كميش بما سمع ولم يزل يرقب صاحبه حتى أمسى من غده، أعني أنه ظل ينتظره إلى مساء اليوم التالي. وجاع كميش، فلما لم ير للشاطر أثرا انصرف إلى أهله وقال في نفسه: إن سألني أحد عن الفرس قلت تحول ناقة. ورآه أخوه قادما بالناقة وليس معه الفرس، فعرف أن بعض الشقار خدع أخاه وتغفله، فلما سأله: أين الفرس يا كميش؟ قال: تحول ناقة. فقال أخوه: أين السرج؟ فاستولت الحيرة على كميش وقال: لقد نسيت السرج، فلم أفكر في جواب هذا السؤال. اللصوص الثلاثة. وهنا قال أحد الرفاق: إن بعض الناس يغلقون عقولهم ويحكمون سلطان أسماعهم، فهم بآذانهم يفكرون وبما يلقى إليهم من الأكاذيب يطمئنون ولا يترددون في تصديق ما يسمعون. ولعل أعجب ما سمعته من غفلات أولئك الساذجين الذين يفكرون بآذانهم لا بعقولهم قصة رواحة. كان رواحة يتمتع بقسط من السذاجة والغباوة، وقد اشترى من سوق الشطار خروفا، فتبعه جماعة من الأشرار ودبروا خطة ماكرة لسرقة خروفه، فاعترضه أولهم في طريقه وبدأه بالتحية، ثم سأله من أين قدم، فأخبره أنه قدم من سوق الشطار. فقال الشاطر: وماذا اشتريت منها؟ فقال: اشتريت هذا الخروف. فنظر إليه الشاطر الخبيث متظاهرا بالدهشة وسأله: أين الخروف الذي اشتريته؟ فقال رواحة: ها هو ذا الخروف، ألا ترى؟ فأطال الشاطر تحديقه فيه وضرب كفا بكف وهو يصيح: هذا كلب، فكيف تسميه خروفا؟ أتعجز أن تميز الخروف من الكلب؟ واعترضه الشاطر الثاني بعد قليل، فبدأه بالتحية ثم سأله: من أين عثرت على هذا الكلب؟ فتشكك رواحة وقال: كيف تسمي الخروف كلبا؟ فقال الشاطر: فأين الخروف؟ فأشار رواحة إلى الخروف، فتظاهر الشاطر بالدهشة والحيرة وقال له: كيف تسمي الكلب خروفا؟ ومشى رواحة حتى بلغ منتصف الطريق، فسمع الشاطر الثالث ينادي: هلما يا صاحب الكلب، إلي يا صاحب الكلب. فإيقن الرجل أنه اشترى كلبا لا كبشة، وترك خروفة حيث استولى عليه الشطار. جلد العنز. قال جحا: لقيت أحد أصحابي يبيع عنزا هي كل ما بقي له من ثروته الطائلة التي استولى عليها المحتالون، ورأيت على مسافة قريبة من صاحبي أحد الشطار، فخطرت لي فكرة بارعة لاستغفال هذا الماكر الخبيث، وسرعان ما همست بها في أذن صاحبي فهش لي خطتي وابتهج. وقفت أمام العنز وقفة استرعت الأنظار، وأقبل الشاطر الخبيث في من أقبل من الناس، وظللت أطيل النظر إلى العنز حين وإلى صاحبها حين آخر، ثم أخرجت من جيبي مقياسا ورحت أقيس به العنز طولا وعرضا وسفلا وعلوا ورأسا وحافرا وبطنا وظهرا، ولم أترك موضعا إلا عنيت بقياسه وإثباته في دفتري. أدخلت يدي في جيبي متظاهرا بالبحث عن مال أشتري به العنز، ثم أخرجت يدي متظاهرا بالحسرة والألم لفقدان المال. انصرفت دون أن أنبت بكلمة واحدة، ومشيت وأنا أضرب كفا بكف نظرا إلى السماء نظرة محزون عجز عن شراء طرفة نفيسة. انخدع الشاطر الغبي بهذا التمثيل البارع، فحسب أنه قد عثر على كنز ثمين لا يقوم بمال، فأقبل على صاحبي يسأله: بكم تبيع العنز؟ فنظر إليه صاحبي في سخرية واحتقار، وصرخ في وجهه متظاهرا بالغضب: ما أنت والعنز؟ اذهب لشأنك، فمثلك لا يعرف قيمة هذا العنز. فانخدع الشاطر وأيقن أنها صفقة رابحة، وقال لصاحبي: كيف تقول في دنانير خمسة ثمنا لهذه العنز؟ فصرخ صاحبي في وجهه: ألم أقل لك إن مثلك لا يستطيع أن يقدر الكنز الذي تشتمل عليه العنز؟ اذهب لشأنك ولا تضيع وقتي عبثا. فاشتد إقبال الشاطر على صاحبي وضاعف له الثمن، فضاعف له التوبيخ، وظل الشاطر يغلو في الثمن وصاحبي يغلو في الرفض حتى بلغ الثمن 100 دينار. فقال له صاحبي متظاهرا بالألم والحسرة: بارك الله لك فيما اشتريت، وهنيئا لك حظك السعيد الذي أظفرك بصفقة لا تقدر بمال، وأتاح لك الحصول على كنز نادر المثال. ومضى على ذلك 6 أشهر والشاطر لا يكف عن البحث عني في كل مكان، ثم التقاني في طريقه مصادفة فاستوقفني وحياني، ثم قال: أتذكر العنز التي كنت منهمكا في قياسها منذ 6 أشهر؟ فقلت له: نعم أذكر ذلك جيدا ولا أنساه. قال الشاطر: فماذا دعاك إلى قياسها؟ فقلت متغابية: كنت أظن جلدها يصلح طبلة أو يصلح طارا، فإذا به لا يصلح طبلة ولا طارا. الجمل الهارب. 1. هل كان أعور؟ قال أبو الغصن جحا: كنت أسير في طريقي ذات يوم، فمر بي رجل من الأعراب ينشد بعيره الضال، وما إن رآني الأعرابي حتى بادرني بالسؤال عن جمله الضال قبل أن يبدأني بالتحية. أنساه ألمه لفقده بعيره واجب السلام علي، التمست له العذر فلم أعاتبه على ذلك. قلت له: خبرني أيها السيد الكريم، أكان جملك أعور؟ قال: نعم. 2. هل كان أزور؟ قلت: حمدا لله أصاب ظني ولم يخطئ حدسي. خبرني يا أخي بارك الله فيك، أكان جملك إذا جرى يقبل على أحد جانبي على عادة بعض الجمال والأفراس التي لا تستقيم في سيرها، فيميل أحد جانبي صدرها على الآخر إذا سارت، أكان جملك هكذا؟ قال متلهفة: صدقت يا سيدي، هكذا كان جملي. أطرق الأعرابي برأسه قليلا فقد عاوده الأمل في العثور على الجمل. قال: إن جملي كان أزور كما تقول، يقبل إذا مشى على جالب واحد. 3. هل كان أبتر؟ قلت للأعرابي: أكان ذنبه مقطوعة؟ قال: نعم كان أبتر. 4. هل كان شارودا؟ قلت للأعرابي: أكان نافرا يجري إلى غير غاية؟ قال: نعم كان على الأغلب شرودا نافرا حاردا لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يثبت في سيره على حال. 5. فرح الأعرابي. أشرق وجه الأعرابي فأقبل علي فرحانا مرحبا متوددا إلي متحببا. خيل إليه كاذب الأمل أنني رأيت بعيره الشارد، وتوهم المسكين أنني عارف بسره ومرشده إلى مقره. قال متوددا: صدقت يا سيدي في كل ما قلت، هذه صفة بعيري، شكرا لك، التوفيق ساقني إليك، الحظ السعيد دلني عليك، حقق لي أملي واردد لي جملي، لك على معروفك أجر المحسنين من رب العالمين. 6. دهشة الأعرابي. قلت: أنى لي ذلك، كيف أدلك عليه؟ أنا لا أعرف عنه خبرا ولا تبعت له أثرا. قال متبرما عابس الوجه متجهما: سألتك بالله يا صاحي أن تكف عن الدعابة وتقلع عن المزاح. قل: ما رأيت بعيرك قط ولا عرفته ولا عثرت عليه في طريق ولا صادفته. قال: هذا والله المزاح أو الكذب الصراح، إن لم يكن هذا ولا ذاك فكيف وصفت جملي فما أخطأته، إذا صح أنك ما عرفته قط ولا أبصرته. قلت: ليس لدي دليل على ما أقول أكثر من أنها فراسة عابر سبيل. ظللت أحاول جهدي أن أقنعه بصدقي، حسبني مراوغا كاذبا، لم يزده توكيدي إلا شكا وارتيابا، أتبع اللهفة الأسف، ضرب كفا بكف، اشتد عجبه من ثباتي على الإصرار وجرأتي على الإنكار، التفت إلي لائما مؤنبا وسألني ساخرا متعجبا: قل لي بربك كيف تريدني على الاقتناع بصدق مقالك؟ أنت تمعن في كذبك وتوغل في ضلالك، تصف جملي ثم تزعم أنك لم ترى، ألا تستحي من اللجاج والمكابرة؟ لا جرم أنك تحسبني من أهل الغفلة والغباء إذ تحاول أن تقنعني بهذا الهراء. قل: شد ما توهمت وغلوت في سوء ظنك وأسرف بين يدي القاضي. أبى الأعرابي أن يقتنع بما سمع، تعلق الأعرابي بي متشبثا، لم أجد وسيلة للفكاك منه غير الذهاب إلى القاضي. حين مثلنا بين يدي القاضي رويت له تفصيل ما حدث. قال القاضي: الرجل على حق في اتهامه إياك، خبرني إذا كنت لا تزال مصرا على دعواك، كيف عرفت صفاته وميزته بعلاماته؟ كيف عرفت أنه أعور ولم يفتك أنه أزور؟ كيف تأتى لك ذلك؟ من أنبأك أنه إلى ذلك أبتر؟ قلت: والابتسامة لم تفارق فمي، الأمر في غاية اليسر، مررت على العشب في طريقي، رأيت جانبا منه قد رعي وجانبا قد ترك، حينئذ علمت أن الجمل الذي رعى الكلأ جمل أعور. قال القاضي: هذا تعليل واضح ودليل راجح وتفسير مقنع لا ينكر ولا يدفع، خبرني إذن كيف عرفت أن الجمل أزور؟ قلت: رأيت أثر إحدى يديه ثابتة وأثر الأخرى فاسدة. قلت لنفسي أسائلها: لماذا بدا أثر اليد الأولى واضحا ثابتا على حين لم تترك يده الأخرى علامة ولا أثرا؟ لابد أن الجمل أزور، لولا ازوراره لظهرت آثار يديه كلتيهما واضحة جلية، لكن ذلك لم يكن. لماذا كان هذا؟ لأن الجمل كان يميل على أحد جانبي ويرتكز بثقله على أحد خفي، فلا يكاد الآخر يمس الأرض. لا سبيل إلى تفسير ما رأيت بغير ذلك التعليل. قال القاضي: ما أعجب فطنتك وأصدق فراستك وأدق ملاحظتك، لا جرم أنه ذكاء يؤثر، بقي أن تخبرني كيف عرفت أن الجمل أبتر. قل: عرفت ذلك بما رأيته من اجتماع بعره. قلت في نفسي: لو أن الجمل كان ذيالا لمصع به فلم يجتمع بعره، لو أن الجمل كان ذيالا لمصع به، أي لو كان له ذيل لحركه. قال القاضي: يا له من ذكاء نادر واستدلال باهر، خبرني بربك كيف عرفت أن الجمل كان شرودا نافرا؟ قلت: كان الجمل يرعى في المكان الذي تكاثف عشبه والتف نبته، ثم يجوزه ذاهبا إلى مكان آخر أقل منه عشبا وأرق زرعا وأخبث نبتا، لا عجب إذن إذا عرفت من ذلك أنه شرود. قال القاضي للأعرابي: الحق أحق أن يتبع، ليس في الباطل فائدة ولا منتفع. ها أنت ذا ترى أن صاحبك لم يعد الصواب فيما أدلى به من أسباب. علم الله أن أبا الغصن لم يحد عن الحق في كل ما قال، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الآن ظهرت براءة صاحبك واضحة جلية، كان صدق فراسته ودقة ملاحظته سبب إساءتك إليه وتحاملك عليه ومصدر شقائه وتعنيه ومبعث ارتيابك فيه. امضي لشأنك أيها الرجل، اطلب جملك من سالبه، ليس جحا بغاصبه. مر على هذه القضية العجيبة شهران، ذا صباح بعث إلي القاضي أبو علي يستدعيني لأمر مهم. أسرع إلي متوددا حين رآني أدنى مجلسي منه وحياني، التفت إلي مرحبا وقال: عرض علي هذان المتخاصمان قصة لا تقل غرابتها عن قصتك مع الأعرابي، لم أجد مندوحة عن الاستعانة برأيك قبل الفصل فيها، لم أشأ أن أبت الرأي قبل أن أعرضها عليك. التفت القاضي إلى الشاكي، أمره أن يدلي بقصته ويفضي إلي بظلامته. قال الشاكي: أنا شواء، سألني هذا الرجل أن أشوي له شريحة ليتغدى بها، شريحة أي قطعة من اللحم، رأيته يهم بالانصراف بعد أن أتممت شيها وإنضاجها. سألت الرجل: ما بالك لا تأكل ما طلب؟ قال: تأخر علي شواؤك، اشتد بي الجوع، غلبني على أمري، تفتحت نفسي للأكل على رائحة الشواء، اكتفيت بأكل ما لدي من الخبز قفارا، أي بلا إدام، والإدام ما يؤكل به الخبز من ألوان الطعام وأصنافه، فلم أعد في حاجة إلى شوائي. قلت: ماذا تريد منه؟ قال: أريد ثمن الشريحة المشوية التي أعددتها لغدائه. قلت: هل أكل منها شيئا؟ قال: لا. قلت: كيف إذن تطالبه بثمن ما لم يأكل؟ قال: انتفع الرجل بالشريحة واستغلها. قلت: كيف تزعم هذا؟ إنه لم يأتدم بها. قال: حسبه أن شم قتارها وأكل على رائحة شوائها. قلت: كم ثمن الشريحة؟ قال: ربع دينار. التفت إلى غريم الشواء قائلا: هات يا فتى ربع دينار. أعطانيه الفتى، قلت للشواء: أترى ربع الدينار هذا؟ قال: نعم. قذفت بربع الدينار على المنضدة. سألت الشواء: أتسمع رنينه الآن؟ قال: نعم. أعدت ربع الدينار إلى صاحبه، فظهر العجب على وجه الشواء. قلت له: فيما العجب؟ ألم تظفر بحقك من غريمه؟ قال مدهوشا: كيف؟ أنا لم أظفر من المال بشيء. قلت: ما أعجب أمرك، ألم تسمع رنين المال؟ قال: بلى سمعته، ما فائدته؟ قلت: رنين المال ثمن رائحة الشواء. الحمال والحطاب. ذات يوم استدعاني القاضي للفصل في قضية أخرى، قضية رجلين اختصما بين يدي القاضي، كان أحدهما حطابا يحمل أثقالا من الخشب، أقبل عليه حمال يعرض عليه أن يعاونه في ذلك الحمل الثقيل، رضي الحطاب باقتراح الحمال شاكرا له معونته ونجدته. سأله الحمال: كم تعطيني أجرا على مساعدتي إياك؟ قال الحطاب: لا شيء. لما بلغ المنزل أقبل الحمال على صاحبه يسأله أن يعطيه ما وعده به من أجر. أجابه الحطاب: حين سألتني عما أعطيك قلت لك لا شيء، ماذا تريد مني؟ قال الحمال: أريد أن تعطيني هذا اللا شيء الذي وعدتني به. اشتد اللجاج بين الحمال والحطاب، ذهب إلى دار القضاء. رأى القاضي أن يترك لي الفصل في هذا النزاع الطريف. قلت للحمال: أترى هذه الوسادة التي أمامك؟ قال: نعم. قلت: دونك فارفعها وخذ ما تحتها. قال الحمال حين رفع الوسادة: لا شيء يا سيدي تحت الوسادة. قلت: خذ من تحتها لا شيئك الذي تطلبه، إنه حلال لك لا ينازعك فيه أحد. حديث المائدة. دعاني القاضي إلى الغداء، طاب لنا المجلس، جلسنا نتجاذب أطراف الحديث فيما تميز به بعض الناس من غباء. أقبل كلانا على صاحبه يقص طرائف وملحا مما صادفه في حياته من غرائب الأطوار التي انفرد بها بعض من لقيه من الحمقى والمجانين. تنادرنا بحديث ذلك المخبول الذي تشبث بالحصول على لا شيء، خاطف الطفل. ذكرت للقاضي فيما ذكرت قصة أحد المخبولين، خطف طفلا صغيرا لأحد جيراننا، جرى الناس خلف المخبول ليستنقذوا الطفل منه، ظلوا يطاردونه ويلاحقونه، ضيقوا عليه سبل الهرب، أوشكوا أن يلحقوا. أسرع المخبول إلى المسجد، صعد إلى المئذنة، صاح يتهدد الناس بإلقاء الطفل من أعلى المئذنة إذا حاول الصعود إليه. تحير الناس في أمر المخبول، تحيروا وتحيرت معهم، لم ندري ماذا نصنع. وثبت إلى ذهني فكرة موفقة، أسرعت إلى دكان نجار قريب من المسجد، أخذت منشارا كبيرا، صحت بالمخبول متوعدا: لا تلومن إلا نفسك إذا لم تسرع بالنزول إلينا. دب الخوف إلى قلب المخبول، نظر إلي خائفا، سألني متوجسا مذعورا: ماذا أنت صانع؟ قل: سأنشر المئذنة بهذا المنشار فتهوي بك في الحال. ارتعد المخبول من وعيدي، تفزع من تهديدي، أسرع بالنزول من المئذنة، أعاد إلينا الطفل سالما. هكذا تمت النجاة للطفل بفضل هذه الحيلة الماكرة. لم يكن في الإمكان أن ينجو الطفل من شر هذا المخبول إلا بمخاطبته بلغته والتفاهم معه بطريقته ومجاراة عقله السقيم برأي غير مستقيم ومنطق غير قوي. صدقت الحكمة القائلة: لكل مقام مقال. هضبة الوادي. اعترضني في طريقي ذات يوم مائق مخبول، مائق أي أحمق، باد الشراسة والغفلة. كنت أسير على هضبة مشرفة على بعض الأودية، فزعني مرآة وهو يقول: انظر أمامك أيها القادم، خبرني ماذا ترى في هذا الوادي السحيق. قلت له واجمة: أرى جثثا ملقاة على أرض الوادي. سألني مباهيا مفتخرا: أتعرف قاتلهم أيها الرجل؟ إنه الماثل أمامك. لا تسل عما عراني من الذعر والارتباك حين سمعت منه ذلك النبأ الهائل، أي الخبر المخيف. استولت علي الحيرة، لم أدري كيف أصنع حين ابتدرني المخبول قائلا: أتعرف لماذا فتكت بهم يا صاحي؟ إنهم عجزوا عن إجابتي عن سؤال واحد أعجزني وشتت عقلي وأذهلني. كن على ثقة أنك إذا شفيت غليلي بالجواب الصحيح نجوت من الهلاك وكتبت لك السلامة. سألت المخبول: أي سؤال هذا؟ قال: طال بي البحث عن السر في تغير أشكال القمر، عبثا حاولت أن أهتدي إلى السبب في ذلك. خبرني إذا شئت النجاة بنفسك، لماذا يبدو القمر هلالا صغيرا أول الشهر ثم لا يزال يكبر حتى يستدير ويتم نوره، ثم يعود فيصغر شيئا فشيئا حتى يستخفي ويطلع غيره؟ خبرني ماذا يصنع بالقمر القديم؟ ليتني أجد عندك جوابا يشفي حيرتي وينقذني من دهشتي. ابتسمت للمخبول متلطفة، قلت له متوددة: تبا لأولئك الأغبياء، أليس فيهم رجل رشيد؟ أما كان فيهم من يفضي إليك بالنبأ اليقين؟ ألم يعرفوا أن الأقمار القديمة بعد أن تغيب عنا تظل مختبئة حتى إذا جاء فصل الشتاء تألفت منها البروق التي تلمع في السحب والغيوم؟ ابتهج المخبول بما سمع من هراء، اطمأن قلبه إلى تلك الأكذوبة الجوفاء، لم يخامره شك فيما قلت. اشتد عجبي مما رأيت، لم أكن أحسب أنه فارغ العقل إلى هذه المنزلة. سرعان ما رأيته يهوي بفمه إلى يدي مقبلة وينصرف عني قائلا: شكرا لك أيها الفيلسوف العظيم، هذا رأي مصيب لم يكن ليخطر لي على بال. كيس الدنانير. 1- نهاية الرحلة. ما أكثر الفوائد التي حصلت عليها من الأسفار؟ زادت تجاربي، عرفتني من أخلاق الناس ما لم أكن أعرف، علمتني من شؤون الحياة ما لم أكن أعلم، روجت تجارتي، ثمرت مالي، حققت الكثير من آمالي. لا عجب إذن إذا أحببت السفر بعد أن جنيت منه أطيب الثمر. كانت رحلتي الأخيرة من أحب الأشياء إلى نفسي. لا أنكر أنني شعرت في نهايتها بالتعب، لكن ما ظفرت به من النجاح في تجارتي أنساني كل ما لقيته من مشقة وعناء. في آخر أيام الرحلة حللت مدينة كبيرة. وصلت إلى تلك المدينة بعد غروب الشمس بقليل. بحثت أول ما بحثت عن فندق أبيت فيه. الفندق كما تعلم مكان معد لنزول المسافرين والغرباء. عزمت على أن أبيت في فندق المدينة إلى الصباح. رأيت في طريقي ثلاثة من التجار يتحدثون. 2- حديث التجار. بدأت التجار بالتحية، ردوا علي التحية بأحسن منها، رحبوا بي أكرم ترحيب. كان السرور يبدو على وجوه التجار. عاد التجار إلى حديثهم الأول، كان حديثا عجبا، كان حديثا ممتعا شائقا، كان مفاجأة سارة لم تخطر لي على بال. تسألني عما يتحدثون؟ عني كانوا يتحدثون. كانوا يتذاكرون طائفة مما يتناقله الناس من أخبار جحا وطرائفه، بين صحيح رواه ثقات أثبات، ومكذوب اخترعه المتخيلون، أو تزيد فيه المتزيدون. لا عجب إذا أصغيت إلى حديثهم على غير معرفة بهم. سمعت أحد التجار يقول لصاحبي: إليكما طرفة رائعة سمعتها من بعض عارفي، أغلب ظني أنكما واجدان فيها متعة تفوق ما رويتماه من طرائف جحا ولطائفه. 3- الغني البخيل. قال التاجران: هات الحديث يا صاحب. ابتدرهما التاجر قائلا: من عجيب ما سمعته من طرائف أبي الغصن جحا قصته مع جاره الفضولي الغني. قال صاحبا: ما أشوقنا إلى سماعها. قال التاجر: كان لجحا جار غني، كان على فرط غناه وكثرة ماله شديد البخل، لا يحسن إلى فقير ولا يساعد محتاجا، كان على ذلك كثير العيوب جم النقائص، كان من أكبر عيوبه شدة فضوله، طالما دفعه الفضول إلى التجسس على جاره جحا ليتعرف ما خفي من أسراره. كان في بعض الأحيان يرتقي سلما ويطل على جحا من فتحة صغيرة في أعلى الحائط ليتجسس عليه ويتقصى أخباره. كان لا يستحي من فعلته ولا يكف عن عادته. كان مثالا سيئا للجار الذي لا يرعى حق الجوار. لم يخف على جحا الذكي ما يصنعه الجار الغبي، لكن جحا تظاهر بالغفلة. لم يشعر جاره أنه عارف بنقيصته البغيضة التي تجلب على صاحبها كراهية الناس واحتقارهم وبغضهم ونفورهم. أتعرفون لماذا تظاهر جحا بالغفلة والغباء؟ كان يعتزم أن يعاقب جاره على فضوله ويلقنه درسا قاسيا لا ينساه أبدا. كان يعد خطة بارعة لمعاقبته، أراد أن يتحين فرصة مناسبة لتنفيذ خطته بعد أن ضاق ذرعه ونفد صبره من سماجته. ظل جحا يبسط يديه كل صباح داعيا الله أن يمنحه 1000 دينار، 1000 دينار كاملة لا تنقص دينارا ولا تزيد، فإذا نقصت أو زادت ولو دينارا واحدا فلن يقبلها أبدا. كان جحا يردد هذا الدعاء كل صباح بصوت مسموع كلما رأى جاره يطل عليه. 5- نجاح الخطة. بعد أيام قليلة انخدع الفضولي بما سمع، لم يلبث أن جازت عليه حيلة جحا، حسبه جادا فيما يقول. لم يخطر ببال الفضولي أن جحا كان يعد له فخا ليوقعه فيه، سرعان ما وقع في الفخ الذي نصبه جحا. ذا صباح قال الفضولي في نفسه: ماذا علي إذا اختبرت جحا لأتعرف أصادق هو في زعمه أم هو من الكاذبين؟ أعد الفضولي كيسا فيه 1000 دينار إلا واحدة، تحين غفلة من جاره، ثم ألقى بالكيس من الفتحة التي تطل على حجرته. ظل الفضولي يترقب ما يصنعه جحا بكيس الدنانير. كان جحا يتأهب للخروج، كان لسقوط الكيس على أرض الحجرة صوت عال سمعه جحا قبل أن يفارق بيته. 6. فرحة النجاح. أسرع جحا بالعودة إلى الحجرة، أدرك جحا ما صنعه الجار. كان جحا يترقب هذه النتيجة، فرح جحا بنجاح خطته حين رأى كيس الدنانير ملقا على أرض الحجرة. لم يفت الفضولي أن يطل على جحا متلصصا متجسسا. كان الفضولي شديد الشوق إلى رؤية ما يصنعه جحا بكيس الدنانير. أتعرفون ماذا رأى الفضولي؟ رأى جحا يسرع إلى كيس الدنانير، رآه يقترب منه فرحان مبتهجا. كانت فرحة جحا بنجاح تدبيره لا يعدلها إلا حسرة الفضولي على خيبة أمله وسوء تقديره، بعد أن رأى لهفة جحا وإسراعه إلى الاستيلاء على دنانيره. كان جحا يعلم أن الفضولي يطل عليه من نافذة حجرته ليتعرف حقيقة نيته. 7. عدد الدنانير. دهش الفضولي حين رأى جحا يهش لرؤية كيس الدنانير. دهش الفضولي حين رآه يقترب من الكيس ثم يفتحه ليتعرف مقدار ما يحويه. جزع حين رأى عيني جحا تبرقان من الفرح وهو يقلب الدنانير في يده ثم يعدها دينارا فدينارا. تملكه الفزع حين سمعه يحمد الله على تحقيق رجائه والاستجابة إلى دعائه. كاد يصعق حين سمعه يقول بعد أن انتهى من عد الدنانير: تباركت يا رب السماوات، ما أعظم فضلك وأوفر نعمتك على عبدك جحا الشاكر لمنتك وعطائك الغارق في فضلك ونعمائك. حمدا لك يا إلهي، نولتني ما طلب وأظفرتني بما أردت، ما أظن الدينار الباقي إلا آتيا بعد قليل. قال الفضولي في نفسه: وعجب مما أرى وأسمع، كيف يقبل جحا دنانيري بعد أن نقصتها دينارا؟ 8. ندم الفضولي. اشتد خوف الفضولي الساذج حين رأى جحا يعيد الدنانير إلى الكيس بعد أن انتهى من عدها. أقفل جحا صندوقه بعد أن أودع فيه كيس الدنانير. أدرك الفضولي أن جحا لم يكن صادقا فيما زعم. أيقن أنه وقع في الفخ الذي نصبه جحا. أيقن أن جحا خدعه وضلله واستولى على دنانيره بعد أن ضحك منه وتغفله. شعر بالندم على تسرعه في تصديق ما سمعه من جحا، ولكن ماذا ينفع الندم؟ ارتبك الفضولي، تحير في أمره، لم يدري كيف يصنع. أما جحا فكان على العكس من جاره الفضولي، ابتهج جحا بنجاح حيلته. ضحك جحا من سذاجة الفضولي وغفلته. اطمأن جحا بعد أن أودع صندوقه كيس الدنانير وكللت خطته بالنجاح. 9. حوار التجار. التفت أحد التاجرين إلى راوي القصة قائلا: ما أكثر ما سمعت من غرائب الفضوليين الذين شغلوا أنفسهم بما لا يعنيهم وضيعوا أوقاتهم في تتبع ما لا يجديهم، ولكن ما تميز به ذلك الفضولي من غفلة وخبال فاق كل ما رأيت وسمعت. قال التاجر الثاني: صدقت يا أخي، فما سمعنا ولا رأينا شبيها له في فضوله، وما أحسبني مسرفا في حكمي إذا قلت إنه نسيج وحده بين الفضوليين. كيف غطى الفضول على بصره فأوهمه أن جحا يرفض 1000 دينار إذا نقصها 100 دينار أو 200، بلها دينارا واحدا أو دينارين. قال التاجر الأول: هكذا شاءت إرادة الله أن يتفاوت الناس في الحكمة والذكاء والجهل والغباء، كما يتفاوتون في الطول والقصر والنحافة والسمن والصحة والمرض والسعادة والشقاء. قال الراوي: لم يفطن الفضولي إلى خطأه إلا بعد أن استولى جحا على دنانيره وخبأها في مكان أمين. 10. بين الفضولي وجحا: خشي الفضولي على ماله من الضياع، عزم على استرداد دنانيره، أسرع بالذهاب إلى بيت جحا ليعاتبه على ما صنع. طرق الباب طرقات عنيفة. كان جحا يترقب حضور الفضولي. أسرع جحا إلى الباب ففتح، هش إلى لقاء الفضولي وبش. ابتدره الفضولي متلهفا، راجيا منه أن يتفضل عليه برد دنانيره إليه. تظاهر جحا بالغباء والغفلة. سأل الفضولي: ماذا يعني؟ أجابه الفضولي: كنت أريد أن أداعبك وأمازحك يا جحا حين ألقيت إليك بالدنانير. 11. غضب الفضولي. قال جحا: أي دعابة يا أخي وأي مزاح، إنها دعابة سمجة. قال الفضولي: كنت واثقا من أنك سترد الدنانير إلي. قال جحا: ألا تكف عن المزاح؟ قال الفضولي: كلا، لست أمزح. قال جحا: ما أعجب تناقضك يا أخي، ألم تقل لي إنك أردت المزاح؟ فكيف تنكر ما قلت؟ قال الفضولي: أردت المزاح حين ألقيت إليك بالدنانير، وأردت الجد حين طلبت أن تردها إلي. قال جحا: أي دنانير؟ ما أحسبك إلا عابثا. يئس الفضولي من إقناع جحا، جذب جحا من ثوبه من شدة الغضب. 12. فروة الفضولي. طال الحوار وعلى صياح الجار. قال جحا وهو يتظاهر بالغضب: شد ما أسأت إلى جارك، لابد أن تضع حدا لشجارك. قال الفضولي: ما دمت تأبى أن ترد إلي ما اغتصبت من المال، فلا بد من عرض المسألة على قاضي المدينة. قال جحا: ما أعدل ما رأيت وما أحسن ما قضيت، الحق معك فيما تقول، لن يفصل في منازعتنا غير قاضي المدينة، وهو قاض عادل ذكي. ولكن خبرني كيف أخرج من داري وليس عندي من الثياب ما أدفع به عادية البرد في هذا الشتاء القارس. قال الفضولي: هون عليك يا جحا، فما أيسر ما طلب، سأحقق لك ما تريد. غاب الفضولي قليلا، ذهب إلى داره، ثم عاد ومعه فروة ثمينة قدمها إلى جحا. 13. دابة الفضولي. قال الفضولي: الآن بطلت حجتك يا جحا بعد أن أحضرت لك أثمن ما عندي من الفراء. قال جحا: شكر الله لك أيها الجار العزيز، الآن آمنت شر البرد. قال الفضولي: هلم بنا يا جحا إلى القاضي. وقف جحا صامتا لا يجيب. قال الفضولي: ماذا تريد بعد ذلك؟ ألم أحقق لك ما طلبت؟ قال جحا: كيف تقول؟ أنسيت أن بيت القاضي بعيد؟ كيف تريدني أن أذهب إليه ماشيا؟ كيف أقطع هذه المسافة الطويلة سائرا على قدمي؟ ألا ترحم شيخوختي وضعفي أيها المتعنت القاسي؟ هل أحضرت دابة فتحملني إلى دار القاضي؟ قال الفضولي: ما أيسر ما طلب، سأحقق لك ما تريد. أسرع الفضولي إلى داره، غاب قليلا، ثم عاد ومعه دابة قوية لتحمل جحا إلى دار القاضي. 14. خواطر الطريق. التفت الفضولي إلى جحا يسأله: هل بقيت لك حاجة لم أقضها؟ قال جحا: كلا يا عزيزي، لم تبق لي حاجة، الآن أذهب معك إلى دار القاضي مسرورا راضيا. لبس جحا الفروة الثمينة التي قدمها له الفضولي واعتلى ظهر دابته. ذهب جحا في طريقه إلى دار القاضي راكبا، يتبعه جاره الفضولي ماشيا. طال الطريق، جهد الفضولي السير على قدميه على حين لم يشعر جحا بأقل عنا. كان الفضولي يقول لنفسه: ما كان أغناني عن الزج بنفسي في هذا المأزق الحرج الذي جرني إليه فضولي وإقحام نفسي فيما لا يعنيني. كان جحا يقول في نفسه طوال الطريق: أرجو أن ينتفع الفضولي بهذا الدرس القاسي فلا يعود إلى فضوله بعد اليوم. 15. أمام القاضي. وقف جحا وغريمه أمام القاضي يحتكمان. سألهما القاضي: فيما تختصمان؟ ابتدره جحا قائلة: قصتي مع هذا الجار العزيز من أغرب ما سمع الناس من طرائف القصص. شكايتي واضحة لا لبس فيها ولا غموض. شكايته غامضة ملفقة لا يقبلها منصف ولا يستسيغها عاقل. في صباح هذا اليوم باكرني هذا الجار العزيز بخبر عجيب كاد يشككني في سلامة عقله. أيصدق سيد القاضي أنه وفد على داري ليطالبني بألف من الدنانير يزعم أنني اغتصبتها منه في هذا الصباح، على حين لم يسعدني الحظ بلقائه منذ أيام طويلة؟ لست أدري ماذا يعني هذا الجار العزيز، كيف يطلب مني مالا لم يقدمه إلي؟ لا ريب أن في حكمة سيدنا القاضي وسداد رأيه ما يردع صاحبي ويرده إلى صوابه. 16. غضب الفضولي. غضب الفضولي مما سمع، رأى القاضي ينصت إلى حديث جحا ويتابع دفاعه راضيا. رأى دلائل الاقتناع بادية على أسارير القاضي. لم يكن يخطر ببال الفضولي أن تبلغ البراعة بغريمه جحا هذا المبلغ. تحير الفضولي، لم يدري كيف يقول. اشتد صخب الفضولي وعلى صياحه. اندفع إلى جحا يجذبه من فروته قائلا: كيف تغتال مالي ثم تنكره؟ أنا رأيتك بعيني رأسي وأنت تسرع إلى كيس دنانيري. أنا رأيتك وأنت تفتح الكيس. أنا رأيتك وأنت تعد ما يحويه دينارا فدينارا. أنا سمعت حديثك وأنت تعد ما في الكيس من الدينار الأول إلى الدينار 99 بعد 900. أنا رأيتك بعيني وأنت تضع دنانيري في الصندوق كما رأيتك وأنت تقفله بالمفتاح. 17. حرج الفضولي. تظاهر جحا بالتعجب مما يسمع. التفت إلى القاضي قائلا: لست أدري كيف يزعم أنه رآني وسمع حديثي. أترى جاري العزيز كان يتجسس علي ويختلس النظر إلي؟ إذا صح هذا فما أبشعه جرما. ليت شعري: كيف يتجسس الجار على جاره وبأي حق ينصت إلى أقواله؟ قال القاضي: لا ريب أن التجسس جريمة بشعة لا يرتكبها إلا مهين حقير لا كرامة له ولا ضمير. قال جحا: خلاصة شكواي أنني طلبت من الله مالا فأعطاني ما طلب. شهد جاري ما أظفرني به الله من مال وفير فحسدني وزين له الشيطان أن يزعم أنه صاحب المال ليستولي علي. ليت شعري كيف يجرؤ على مثل هذا الزعم. إنه معروف بالبخل بين الناس جميعا. لو رأى فقيرا يكاد يموت جوعا لما أعانه بكسرة من الخبز. 18. استأنف جحا دفاعه قائلا: ليت شعري كيف تجوز دعواه في ذهن عاقل. قال الفضولي: كيف تقلب الحقائق يا جحا؟ كيف تنكر حقي فيما أخذته من المال؟ التفت جحا إلى القاضي قائلا: ما أظن صاحبي يتورع بعدما شهدت من جرأته أن يقذفني بأي تهمة ظالمة. لست أدري ماذا يمنعه من أن يدعي أنه صاحب هذه الفروة الثمينة. صرخ الفضولي قائلا: أتبلغ بك الجرأة أن تنكر أن الفروة ملكي وأنك استعرتها مني؟ تظاهر جحا بالغضب وقال: لعلك جننت، فماذا يمنعك من أن تزعم أن الدابة التي حملتني إلى دار القاضي ملك لك أيضا؟ صرخ الفضولي قائلا: أفي ذلك شك؟ أتجرؤ على إنكار هذا أيضا؟ 19. حكم القاضي. غضب القاضي مما سمع، أيقن أن غريم جحا مخبول أو كذاب. لم يخامره شك في صدق جحا فيما ادعى وكذب الفضولي فيما لفقه ورواه. التفت القاضي إلى الفضولي قائلا: ألا تخجل مما تقول؟ كيف تتهم جارك زورا وبهتانا؟ كيف تبيح لنفسك أن تتجسس على أفعاله وترهف السمع إلى ما يسره من أقواله؟ بأي حق يتنصت الجار على جاره ويتقصى ما يخفيه من أسراره ثم يتهمه بالباطل؟ كيف تجرؤ على اتهام جارك الأمين بسرقة دابتك ومالك وثروتك؟ عد من حيث أتيت، حذار أن تقصر في الاعتذار إلى جارك الكريم عما بدر منك في حقه من إساءة جارحة وتهمة فاضحة. تلقى جحا حكم القاضي راضيا شاكرا كما تلقاه الفضولي ذاهلا حائرا. 20. درس نافع. التفت راوي القصة إلينا قائلا: أرأيتم كيف احتال جحا على جاره حتى أوقعه في الفخ، وكيف استطاع أن يقنع القاضي بحجته بفضل براعته وذكائه ومهارته؟ قال صاحبه: ما كان أبرعها حيلة وأنفعه درسا. قال الراوي: لو وقفت القصة عند هذا الحد لكانت إساءة جحا لا تقل عن إساءة صاحبه، فإن الإساءة لا تجزى بالإساءة والخطأ لا يجزى بالخطأ. كان جحا أكرم من أن ينهب مال جاره، كانت غايته أن يلقنه درسا يكفه عن التجسس ويردعه عن الفضول. فلما بلغ مراده أعاد إليه ما أخذ. أصبح الفضولي منذ ذلك اليوم شخصا آخر، تاب عن الفضول والبخل، وأصبح مثالا للرجل الكامل الذي لا يشغل نفسه بما لا يعنيها ولا يقصر في بذل المعونة لطالبيها. لم ينس فضل جحا عليه بعد أن رد عليه دابته وأعاد إليه ماله وفروته. برميل العسل. كان والينا الجديد يحب العسل حبا شديدا. كان فيما سمعت وسمع غيري من الناس مشغوفا بالعسل، كان يفضله على كل ما عداهم من ألوان الحلوى ولذائذ الفاكهة. عرفنا ذلك مما ترامى إلينا من أنبائه واجتمع لدينا من أخباره. علمنا بقرب حضوره، أعددنا العدة للحفاوة به. اجتمع رأينا على أن نهدي إليه برميلا كبيرا نملأه بأحب طعام إليه وهو العسل. تعاهدنا على أن يسهم كل واحد منا في هذه الهدية بأيسر نصيب. اتفقنا على أن يكتتب كل واحد منا في إعداد الهدية بالقليل التافه الذي لا يكاد يكلفه شيئا. اجتمع الرأي على أن يلقي كل فرد منا في البرميل الكبير بمقدار فنجانة صغيرة. قبل أن أغادر بيتي خطر ببالي خاطر غريب سولت لي نفسي أن أهرب من أداء هذا الواجب اليسير الذي لا يكلفني شيئا. لست أدري كيف طاوعت نفسي، كيف نسيت في تلك اللحظة أن النفس أمارة بالسوء، كان خطأ جسيما، كان ذنبا عظيما أذكره ولا أنساه مدى الحياة. حانت مني التفاتة، رأيت الزير على مقربة مني كان يفيض بالماء العذب. قلت في نفسي: فنجانة عسل أقدمها للوالي، ما أحقر الهدية، ما قيمة فنجانة من العسل، فنجانة واحدة، لماذا أعني نفسي بالذهاب إلى السوق؟ مئات غيري من الناس سيقومون بأداء هذا الواجب، لن تزيد فنجانة العسل في قيمة الهدية ولن تنقص، لن تقدم ولن تؤخر. حاولت أن أطرد هذا الخاطر الخبيث، هممت بالذهاب إلى السوق، عاودتني الفكرة الخاطئة، رحت أسائل نفسي مرة أخرى: ما قيمة فنجانة واحدة؟ سيان عندي أن تملأ الفنجانة ماء أو عسلا، لن يشعر كائن كان أنني أديت واجبي أو قصرت فيه، هيهات أن يفطن أحد لما فعل. هكذا خدعتني النفس الأمارة بالسوء. أسرعت إلى الزير، اغترفت من مائه قليلا، امتلأت الفنجانة، أسرعت بالذهاب إلى قصر الوالي، وفي غفلة من الناس صببت ما في فنجانة الصغيرة من قطرات الماء في البرميل الكبير. رجعت من حيث أتي، كنت على ثقة من صواب ما فعلت، لم يساورني هم ولا ندم، لم يخطر ببالي أنني فعلت شيئا يستحق المؤاخذة واللوم، لم يخطر ببالي أن سري سيفتضح. يوم المهرجان، سمع الوالي باقتراحنا، أعجب بفكرتنا، أعلن ترحيبه بهديتنا. حل يوم المهرجان، انتظرنا مقدم الوالي إلينا وثناءه علينا، ما كان أعجبها مفاجأة، وقع ما ليس في الحسبان، كان ضلالا ما أملنا، حدث عكس ما توقعنا. فتح البرميل، قدم أحد أتباع الوالي له وعاء مملوءا، اشتد بالوالي الهياج وتملكه الغضب، يا لدهشة الوالي وسخطه، ليس في الوعاء قطرة واحدة من العسل، كل ما فيه ماء، ماء خالص لا تخالطه قطرة واحدة من العسل. إن الفكرة الحمقاء التي خطرت ببالي لم تكن وقفا علي وحدي، الفكرة الحمقاء التي دفعتني إليها الأثرة والأنانية مرت على بالي كل واحد من أصحاب المئين الذين اشتركوا في تقديم الهدية إلى الوالي. المئين أي المئات، لم يقم بواجبه أحد من المكتتبين، اتكل كل واحد على الآخر. انعكست الآية، أردنا إرضاء الوالي فأغضبناه. ختم الحفل بمهزلة فاضحة، برميل ماء كانت هديتنا لا برميل عسل. تركت الهدية الزائفة في نفس الوالي منذ ذلك اليوم أسوأ الأثر، كانت سيرته معنا كما كانت سيرتنا معه من أقبح السير. دار الزمان دورته، مات الوالي منذ أعوام، مات كثير ممن شهدوا الحفل، لم تمت القصة بموت أصحابها، بقيت إلى اليوم حديث مجالسنا وأسمارنا، لن تذهب القصة بموتنا، ستبقى القصة عبرة وموعظة لمن بعدنا. صاحبة البقرة، ضمني مجلس حافل بصفوة من علية القوم وثرات المدينة، وكان محدثنا في تلك الليلة أبا أسامة، كان محدثا بارعا ذكيا، قال: في ضاحية المدينة كانت بائعة اللبن العجوز تعيش في كوخها الصغير على مقربة من سفح الجبل، كانت تعيش مع بقرتها الحلو، في الكوخ سكنها، ومن البقرة رزقها، تبيع لبن البقرة كل صباح، وتشتري به ما تحتاج إليه من مأكل وملبس. ذات يوم وسوس لها الشيطان، زين لها أن تزيد في ربحها دون أن يشعر أحد بفعلها، قالت لنفسها: ماذا علي إذا أضفت بضع قطرات من الماء إلى كل رطل أبيعه من الحليب؟ قال أحد الحاضرين: كذلك قال كل واحد منا إن وسوس لنا الشيطان أن فنجانة الماء لن تضر. قال آخر: تكشفت النتيجة فإذا كل ما في البرميل ماء. قال ثالث: شتان بين النتيجتين، كان خداعنا مفضوحا لكن خداع العجوز ظل سرا مستورا. قال رابع: إذا أفلحت العجوز في إخفاء سرها عن بعض الناس فلن تفلح في إخفائه عن خالقنا العالم بخافية الصدور، هيهات أن تفلت من عقاب الله. قال خامس: عذرا يا أبا أسامة، إذا شغلنا الحوار عن سماع بقية حديثك الشائق. قلت: ما أشوقنا إلى سماع بقية القصة. استأنف أبو أسامة قائلا: رجعت إلى بيتي قبيل الأصيل، ما إن رآني ولد الصغير حتى ابتدرني قائلا: أعرفت يا أبي ما حل ببائعة اللبن ليلة أمس؟ سألته: هل أصابها مكروه؟ قال: أغرقها السيل كما أغرق بيتها وبقرتها. أتعرف مما تألف ماء السيل الذي أغرق المرأة والبيت والبقرة جميعا؟ قلت: تألف مما يسقط على الجبل من الأمطار. قال الطفل: كذلك يقول الناس وكذلك تقول أنت. سألته: أتعرف سببا آخر؟ قال في ثقة وحماسة: أنا وحدي أعرف، أنا أعرف يا أبي مما تألف السيل، بعض الناس يقول إنها كانت تمزج لبن بقرتها بالماء قبل أن تبيعه. قلت: كذلك كانت. قال: متى عرف السبب بطل العجب. اشتد إعجابي بما يقول الطفل، أردت أن يسترسل في حديثه الشائق. قلت: ماذا تعني؟ أفصح عن مرادك. قال: في هذه المرة لم يتألف السيل من قطرات الأمطار. قلت: مما تألف إذن؟ قال: من قطرات الماء التي كانت تضيفها في السنوات الأخيرة إلى ما تحلبه كل صباح، تجمعت يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام، تألف منها سيل عرم أي لا يطاق، أرسله الله إلى بيتها في منتصف ليلة أمس فأغرقه وأغرقها وأغرق بقرتها. عجبت لذكاء الطفل كما أعجبت بخياله الخصي. أقبلت عليه أربت كتفيه وأنا أقول: بارك الله فيك يا ولدي، شاء العدل الإلهي أن يكون الجزاء من جنس العمل.